وجوب الامتثال. تقدم إن الأمر هو طلب الفعل من الأعلى، طلب الأعلى الفعل ممن دونه أو من الأدنى. والمراد إنه يفيد إذا خلى عن القرينة، إذا خلى عن القرينة الصارفة. والقرينة الصارفة تكون يعني قرينة حالية أو قرينة لفظية، أو قرينة تستفاد من السياق. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، خلاص لمن شاء دل على أن هذا الأمر ليس للوجوب. ذكر الشيخ الدليل على هذا الأصل، وهو أن الأمر للوجوب، من هذه الأدلة تهديد من يخالف أمر الرسول، وما وأمر الله كذلك، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وجاء الوعيد والتهديد لمن يعصي الله، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا. مخالفة الأمر على أصل أنه معصية، مخالفة الأمر معصية. ومما استدلوا به على أن الأمر للوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في غير حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرته، يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب لأنه هو الذي تكون فيه المشقة. أما الأمر الذي للاستحباب فلا تترتب عليه مشقة، لأن المكلف مخير، لا حرج عليهم إن ترك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ مع كل وضوء، في الحديث الآخر لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وكذلك من المسائل المتعلقة بالأمر أن الأصل أنه على الفور يقتضي الامتثال فورا، إلا لقرينة. كان هناك دليل على أن الأمر للتراخي مثل الأوقات، مثل الصلوات الموسعة التي أوقاتها موسعة، رمضان، صيام رمضان وقته مضيق فلا يجوز تأخير من غير عذر. أما الصلوات يرحمك الله فقد جعل الله لها أوقاتا تتسع لأكثر، تتسع لأكثر من فعلها. ومن هذه القاعدة استدل العلماء على أن الحج على الفور، فمن توفرت فيه شروط الوجوب فيجب عليه أن يبادر ولا يجوز له التأخير. وهذا هو المعقول، فالسيد إذا قال لعبده اذهب للمكان الفلاني، هذه الرسالة خذ هذه الرسالة واذهب بها إلى فلان في المكان الفلاني، فمثل هذا يقتضي أن يبادر ويتوجه على الفور لا يتأخر. واستدل لهذا بالأمر أيضا قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة هي المبادرة إلى الفعل فورا دون تأخير. استشهد الشيخ بقصة الصحابة في صلح الحديبية لما أبرم الصلح وتمت كتابة الصلح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا هديهم الهدي الذي معهم ويحلقوا، فكانوا شق عليهم فتمنعوا رجاء يعني الرخصة أو أن يتبين يحصل فرج، أن الرسول غضب عليهم من أجل ذلك التأخير. يقول الشيخ أنه يخرج الأمر عن هذا الأصل من الوجوب والفورية لقرائن تقترن بالكلام، فيخرج إلى الندب، وأمر لكنه للندب والاستحباب لا للوجوب، مثل الحديث المتقدم وغيره كثير. قد يكون للإباحة لمجرد إباحة لا ندب، إذا حللتم فاصطادوا، الصيد ما هو واجب ولا مستحب بعد التحلل، ليس بواجب ولا مستحب إنما هو مباح. والأمر بعد الحظر التحقيق أنه رجوع بالفعل إلى ما كان عليه من قبل النهي ومن قبل الحظر، إن كان مباحا فهو مباح، وإن كان مستحبا فهو مستحب، وإن كان واجبا فهو واجب. فلا يصح إطلاق القول بأن الأمر بعد الحظر للإباحة، ليس هذا بمضطرد، لكنه صحيح في المثال المذكور، صحيح في المثال المذكور، وإذا حللتم فاصطادوا. والمعول على سياقات مثلوا أيضا أن الأمر يكون للتهديد، اعملوا ما شئتم، لكن في الحقيقة إن هذا هو الصيغة، صيغة أمر، لكنه في الحقيقة ليس بصيغة، باعتبار الصيغة صيغة أمر. نعربه فعل أمر، نعربه في الإعراب فعل أمر، ولكن الحقيقة أنه ليس بأمر. بل هو وعيد وتهديد، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يقول بعض الغالطين والجاهلين إن هذا تخيير، هذا باطل، ليس بتخيير، هذا تهديد، الإنسان ليس مخيرا بين الإيمان والكفر. ويأتي لمعاني أخرى فيه، يقولون يأتي له الأمر للتكوين، قل كونوا حجارة أو حديدا، للتعجيز هذا، للتعجيز. وقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، هذا للتكوين، أمر كوني، أمر كوني، أمر للتكوين. أمر التكوين لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق ويكون الأشياء بأمره ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. والأمر الحقيقي هو طلب الفعل، لكن صيغة الأمر التي للتهديد ليس فيها طلب الفعل، بل خرجت عن معنى الأمر، خرجت أصلا عن معنى الأمر. فالصيغة، صيغة الأمر تارة تكون للأمر حقيقة وجوبا أو استحبابا أو إباحة، وتخرج إلى معان أخرى ليس المراد منها الأمر أصلا. ولكنها من حيث اللفظ يقال فعل أمر، من حيث الإعراب، من حيث اللفظ، من حيث الاصطلاح انها فعل امر. الى هنا يا محمد. صلى الله عليه وسلم.